نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم الأول من الشهر الحالي مقالة افتتاحية تطالب بإلغاء قانون الأمن فيما يتعلق بمرور 68 سنة على اصطناع قانون الأمن آلة وهو أداة القمع الفاشي. وجاء في الأنباء أن كيم جونغ تي نائبا منحددا من حزب سينوري ألقى في الاجتماع العام لنواب البرلمان والمنعقد يوم 30 من نوفمبر الماضي صفصاطات لا أساس لها تقول إن نضال أوساط كوريا الجنوبية بالشموع والمطالب باستقالة باك جون هي هو نتاج عن تحريك القوى المائلة إلى الشمال مما يثير سخط الأوساط المختلفة.